لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثالث القواعد التي يحاسب العباد على أساسها. القواعد التي يحاسب العباد على أساسها. قال لو عذب الله جميع خلقه لم يكن ظالما لهم، لأنهم عبيده وملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة. سبحان الله، لم تشهد البشرية لها مثيلا من قبل، وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم. أعظم قواعد، من أراد أن يقيم محكمة عدل في الدنيا فليتبع هذه القواعد في الحكم على الناس ومحاسبة الناس والقضاء بين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى مع أن الخلق خلقه والملك ملكه، إلا أنه سبحانه وتعالى، يعني لو شاء فعل بهم ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، إلا أنه سبحانه وتعالى يقيم فيهم العدل، فإنه يحاسبهم على هذه القواعد أو على هذه أساس هذه القواعد التي ستسمعونها. وذكر في الحقيقة يعني خمس قواعد أذكرها كعناوين ثم أعود إليها بالتفصيل. قاعدة الأولى العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. القاعدة الثانية لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، مفيش حد يتخذ بذنب غيره. القاعدة الثالثة إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، إن كل عبد يشوف أعماله ويطلع عليها. القاعدة الرابعة مضاعفة الحسنات ومضاعفة الحسنات دون السيئات. أرأيتم كرما أعظم من هذا؟ وهيجي التفصيل على ذلك. والقاعدة الخامسة إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين، الناس اللي هيخشوا النار والعياذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى يجيب لهم كمان شهود على أنهم ارتكبوا ما ارتكبوا. أما التفصيل حول هذه القواعد فأولها قال العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. أنا القواعد طبعا كلها هو ذكر حولها أدلة يعني كثيرة، فأنا ربما أختصر بعض هذه الأدلة مراعاة للوقت. قال العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. قال يوفي الحق عز وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة، ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. قال الله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عدل تام. قال الله وقال تعالى في يعني وصية لقمان لابنه، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني أن الله عز وجل لا يظلمك في قضائه، بل يقيم العدل فيك في كل صغيرة وكبيرة. وقال الحق في موضع آخر إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. الفتيل ده حاجة يعني حقيرة جدا، ومع ذلك لا تظلم قدر هذا الفتيل. وقال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة، اللي هو في الحجم أصغر، الفتيل اللي هو جوه النواة البلحة، والنقير اللي هو الخبطة اللي جوه النواة اللي على ظهر النواة نفسها. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عدل مثقال الذرة عملت من الخير لا يضيع، وكذلك مثقال الذرة عملت من الشر محسوب عليك. عدل ما فيش حاجة هتجيلك من زيادة على ما فعلت، يعني لا تضاف إليك الذنوب أنت لم تفعلها، بل بالعدل حسناتك وسيئاتك تحسب عليك. أما القاعدة الثانية قال لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، يعني بجريرة غيره يعني بفعل غيره أو ذنب غيره أو إثم غيره، لا، زي ما الناس بيقولوا في الدنيا كده السيئة تعم والحسنة تخص، لا، هذا ظلم. السيئة على من فعلها والحسنة لمن فعلها، إنما لا يحاسب إنسان بجريرة غيره. قال قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يحمل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر غيره، كما قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا هو العدل الذي لا عدل فوقه. فالمهتدي يقطف ثمار هدايته، والضال ضلاله على نفسه. إن الإنسان يجي يوم القيامة يفرح بما فعل من الخير، مش هيضيع، ومش هيلاقي حد يجيب له حاجة هو يتحملها مش بتاعته، لا يسأل عن ذنب غيره. أي نعم. قال الله تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالة السماوية على تقريرها. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لا يؤخذ إنسان بذنب غيره بجريرة غيره، لا، الله عز وجل عدل يقضي بالعدل لا يؤخذ أحدا بذنب غيره. قال الذين يجمعون أثقالا مع أثقاله، يعني هل ده إشكال؟ إن ورد في الكتاب قال قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل شيئا من أوزار الآخرين، بمثل قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. بعض الناس ممكن يقول الله، طب إزاي أنتوا تقولوا قاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ طب ما في القرآن أيضا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ويشيلوا كمان ذنوب اللي هم أضلوهم بغير علم، وده واضح حتى في الآية أضلوهم الذين يضلونهم بغير علم، يعني مين أصلا السبب في الذنوب دي أصلا؟ هم عشان كده هيشيلوها. يعني بمثال بسيط جدا، الراجل اللي سن سنة سيئة والناس قعدوا يعملوا بسنته السيئة دي يفضل يشيب ذنوبهم. الله، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، نعم دي وزيرته، هو اللي أسس لهذا الشر والعياذ بالله، هو اللي أسس هذا الفعل والعياذ بالله. يعني الرجل والعياذ بالله المغني اللي يقعد يغني أغاني ضلال مثلا وكلام وحش والعياذ بالله، والناس برا يرددوا كلهم وعمال يردوا الأغاني بتاعته مثلا، كل ما حد يغني الأغنية بتاعته ولا يشغل الأغنية بتاعته هو ياخد ذنوب حتى بعد ما يموت كمان، يفضل يشيل في ذنوب. الله، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، أيوة تمام دي وزيرته، هو اللي خلى الناس دول شالوا وزر وعليه هم يشيلوا وزر وهو يشيل وزر زي الوزر اللي شالوا كمان والعياذ بالله. قال وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص وليس بمعارض لها، فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله، كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه، ومثل أجر من اهتدى بهديهم واستفاد بعلمهم، فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه. وده من عظيم عدل الله تعالى، انه زي ما هو والعياذ بالله اسس لشر والناس بقوا يعملوه بسببه يشيل ذنوب، برضو نفس المعنى المقابل، اذا هو اسس لخير والناس فضلوا يعملوا خير هو يفضل ياخد حسنات وهم ياخدوا حسنات وياخد معاهم، ولو بعد موتهم يفضل الحسنات شغالة بعد موتهم. ولذلك لا تزر وازرة وزر أخرى، نعم الأوزار اللي بيشيلها بتاعت الناس دي بتاعته هو في الأصل، هو اللي سن هذه السنة والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الناس سنة سيئة كتب عليه وزرها ووزره من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، يفضل في قبره والعياذ بالله وهو ميت بقاله 1000 سنة ولا حاجة، وذنوب العباد عمال يشيل فيها كلها اللي أسسوا بقى للمناهج الفاسدة وللبدع وللمعاصي وللفجور والمجون ونحو ذلك. اللي بيطبلوا ويرقصوا وفرحانين قوي هتموت والعياذ بالله، ويفضل وهو في قبره عمال يشيل في ذنوب والعياذ بالله، ويمكن الذنوب اللي هيشيلها اكتر من هو عملها في حياته. يعني هو عدله 60 سنة ولا حاجة عايشهم بيعمل ذنوب، هو لو عاش بقى بعدها في القبر 1000 ولا 2000 سنة والناس فضلت الأغاني دي شغالة فيهم 1000 ولا 2000 سنة، ولا مثلا الفكرة اللي حطها البدعية أو النظرية الفاسدة الناس فضلوا ماشيين بيها، يفضل هو شوفوا بقى تخيل 1000 ولا 2000 سنة في قبره كل يوم يتكتب عليه أوزار والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يعافينا وإياه. أما القاعدة الثالثة قال إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، قواعد عدل الله تعالى أنه يطلع العباد يوم القيامة على أعمالهم. قال إن من إعذار الله لخلقه وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحهم حتى يحكموا على أنفسهم، فلا يكون لهم بعد ذلك عذر، فلا يكون لهم بعد ذلك عذر. قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني أيضا محضر، يعني الله عز وجل سيطلع كل إنسان على عمله، مش هيتحاسب كده، مش هيتقال له مثلا يعني تعالى محكوم عليك بكذا وهو ما مش عارف إيه اللي عمله، لا الله عز وجل يجعل هذه القاعدة العظيمة في الحكم و القضاء بين الناس إن يطلعهم على عمل، شوفه أعملك هي. قال وإطلاع العباد على ما قدموا يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم وقراءتهم لها، فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحها، فإذا مات ختم على كتابهم، فإذا كان يوم القيامة أعطي العبد كتابه وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، لا احنا مش هنقول لك محكوم عليك كذا من غير ما تعرف انت عملت ايه، لا لا لا، كل ذنب انت فعلته قبل ما يحكم عليك ويقال حكم عليه بكذا، لا قبل ما يحكم عليك خد اقرأ هذا كتابك اقرأ ما فيه. قال تعالى وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، اي كتابه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت اللي هتقعد تراجع الذنوب بتاعتك والمعاصي والحسنات كله انت اللي هتقرأ، وانت اللي قبل ما حتى يقضى فيك ويقال القرار القضائي كذا فيك يوم القيامة انت اللي هتعرف وهتحس ما الذي سيكون من مصير هنا. ايضا القاعدة الرابعة قال مضاعفة الحسنات دون السيئات، مضاعفة الحسنات دون السيئات، يا سلام حاجة عظيمة جدا، طبعا ده في الدنيا مش ممكن تلاقيه إلا بقى لو حد من ملوك الدنيا أو قضاة الدنيا أراد أن يتحلى بصفة الحليم الكريم سبحانه وتعالى، إنه يجعل الإنسان لو أحسن يديله مضاعف في الجزاء في الحسن، الغرض أن الله عز وجل يوم القيامة وهو بيحاسب الناس اللي يعمل حسنة يخليها له بعشرة وممكن تزيد إلى 700 ضعف، واللي يعمل سيئة هي سيئة واحدة، كتب سيئة واحدة، شيء عظيم جدا. قال ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف، ده أقل حاجة. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى. حقيقة أنا يعني لي في الحقيقة تحفظ على كلمة مقتضى عدله، ده هذا من عظيم كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. وإلا العدل إن الحسنة بحسنة مش الحسنة بعشرة، ده هذا من عظيم كرمه ومنه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. قال وقد روى الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيني بقراب الأرض أي الإنسان يعني خطايا ما لم تشرك بي، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض يعني ما يعادل تراب الأرض، يعني لو جتني يا أيها الإنسان معك ذنوب زي التراب اللي في الأرض ثم استغفرتني ولم تأتي بشرك غفرت لك إن شئت ولا أبالي. قال ومن الأعمال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف أو تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن، هيرشدنا إلى بعض الأعمال لكن أنا هقرأها كعناوين فقط التي تتضاعف بها الأجور، يعني كأنه يريد أن يقول لنا إذا كنت تريد أن تتضاعف أجورك يوم القيامة عند الله فهذه بعض الأعمال التي تتضاعف بها الأجور. قال قراءة القرآن، وطبعا ذكر الحديث الدليل على ذلك، وأيضا من هذه الأعمال الذكر، إن الذكر أيضا تتضاعف حسناته عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من هذه الأعمال الإنفاق في سبيل الله، تتضاعف حسنته وأجره حتى يصل إلى 700 ضعف. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيضا من الأعمال التي تتضاعف معها الأجور الصوم، صوم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعلماء أكثرهم على أن المقصود بهذه الآية الصائمين أنهم يعطون أجرهم بغير حساب، ويدل عليه حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، لكن هنا أيضا طريفة جميلة جدا في هذه القاعدة، وهي القاعدة التي تتكلم عن أن الحساب عند الله تعالى يقوم على مضاعفة الحسنات دون مضاعفة السيئات، إن ربنا يضاعف لك حسناتك، أنت عملت عمل صالح يخلو لك عشر لكن عملت سيئة هي سيئة واحدة. مما يذكر في ذلك هذا الحديث الطريف اللطيف، وهو أنه كما يقول وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، ده آخر واحد دخل الجنة، انتبهوا آخر واحد دخل الجنة، شوف ده حاله ماذا. قال وآخر أهل النار خروجا منها، هو آخر واحد دخل الجنة، هو آخر واحد خرج من النار. قال رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه. والرول بقى صغار ذنوبه. قال فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا. يفضل يقولوا له بقى ربنا سبحانه وتعالى لهم طلعوا له بس الصفحات اللي هي فيها الأعمال اللي هي الايه الذنوب بس الصغيرة شوية ووريها له. انت يوم كذا عملت كذا ويوم كذا عملت كذا وكذا. وهو واقف طبعا مخزول فيقول بلى يا رب فعلت. فيقول نعم يا رب. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. يعني ماذا؟ هم عمالين يوروا له الذنوب الصغيرة وكأنه هو بيحدث نفسه يقول استر يا رب ده لسه الذنوب الكبيرة ما جاتش. ده لو جات الذنوب الفلانية والفلانية ده أنا هفلك. وهم عمالين يرجعوا في الذنوب الصغيرة. بعد ما خلصوا عرض الذنوب الصغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له على الذنوب الصغيرة دي اللي هي مرت ويعني أروه هذه الذنوب. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. الملائكة يقولون ده ربنا كرمك شايف الذنوب اللي انت شفتها دي كلها ربنا بدلها لك حسنات. كل سيئة في الذنوب الصغائر دي ربنا بدلها لك حسنات. قال فيقول ربي عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. لأنها فعلا حاجة فعلا تضحك حاجة جميلة جدا. انظروا إلى فضل الله وعظيم رحمته. الراجل ده عامل ذنوب بلاوي سودة تانية بس لما جت تعرض عليه ذنوبه اتعرضت عليه الذنوب الصغيرة فهو قال خلاص ده انا هل كان خلاص وربنا يستر ده لو جابوا الذنوب الكبيرة بقى ايه اللي هيحصل. بعد ما خلص الذنوب الصغيرة قالوا له ده ربنا اكرمك وجعل لك مكان كل ذنب من الذنوب دي حسنة. الراجل يرد يقول لهم ماذا؟ ربي عملت أشياء لا أراها هاهنا. كأنه يقول لهم يعني بالتعبير العامي طب فين الكبائر بتاعتي؟ ما هو الكبائر بتاعته بقى عايز ياخد بدلها حسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم. فهل رأيتم عدلا وفضلا ورحمة أعظم من ذلك؟ أما القاعدة الخامسة والأخيرة قال إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. قال أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. القاضي اللي في الدنيا بيجيبوا له الشهود عشان يدعموا الكلام عشان يقضي يقولوا له أيوة سيادة القاضي الحاجة الفلانية كذا وكذا وانت ما تعرفهاش احنا بنشهد بذلك. الله تعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء ومع ذلك من عظيم عدله سبحانه وتعالى ان يجيب الناس المذنبين ويقول لهم عملتم كيت وكيت وكيت وادي الكتب بتاعتكم. لا كمان ده في شهود كمان شهود كمان عشان هنا عدل صافي لا يظلم احد هنا شيئا. قال تعالى ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. وقال ان الله على كل شيء شهيد. هو كفايه كفاية ربنا سبحانه وتعالى لكن مع ذلك يجعل عليهم شهداء. قال ولكن الله يحب الإعذار إلى خلقه فيبعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر. وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء الذين يشهدون على العباد كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد هنا قيل الملائكة وقيل غير الملائكة كذلك يعني مع الملائكة. وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. هنجيب لكم شهداء هيشهدوا عليكم. وأول من يشهد على الأمم رسلها. أول الشهداء الرسل يشهدوا على الأمم إن هم جمهم بلغوهم فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ. قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدة عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وأيضا الله عز وجل يجعل الشهداء غير الأنبياء أيضا من يعني أنواع أخر من الناس، فتشهد الملائكة ويشهد الشهود، بل يصل الأمر إلى أن يشهد على الإنسان جسده، يده تشهد عليه، رجله تشهد عليه، لسانه يشهد عليه، أذنه تشهد عليه، وهكذا ينطق الله عز وجل كل هذه الأعضاء فتشهد على الإنسان. قال تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم يوم القيامة. فالعدل يوم القيامة لأنه قامت قواعد يحاكم ويحاسب عليها الناس، هي أعظم قواعد أذكر بها مرة أخرى، فهي في الحقيقة ما أحوج قضاة الدنيا وحكام الدنيا وكل من يحكم بين الناس أن يقضي بمثل هذه القواعد. العدل الذي لا يشوبه ظلم، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، مفيش حاجة اسمها السيئة عم وحد يتخذ مطرح حد، هذا ظلم. وأيضا من ذلك إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، إن المتهم لازم يعرف عمل إيه ويطلع على تفاصيل ما يحاسب عليه. أيضا مضاعفة الحسنات دون السيئات، إن إحنا ما أمكن إن نحمله على وجه الخير، وإذا كان قد أتى بخير نحمله ما أمكن على هذا الخير، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وآخر هذه القواعد كما ذكرنا إن يؤتى بالشهود، يشهدون على الإنسان حتى تكون أو يكون الحكم عادلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقف على المبحث الرابع: ما يسأل عنه العباد، ما الذي سيسأل الله يوم القيامة عنه العباد، القضايا المهمة الكلية العظيمة التي يسأل عنها العباد. هذا ما يأتي الحديث عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.